أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للناس حسابهم في قفص عيون ما يأتيهم من ذكر محدد سمعوه وهم يعلمون لا هي تمولهم وأصر مثل الذين هم ألا إذا بصروا منكم Thank you. الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم نارا ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلها فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكفأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دون الله لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون قل مثل هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نادرة نقصها من الغابية أفهم غالبون قل إنما أنذركم بواحد ولا يسمع الصمت إلا ما يرهبون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكذا بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون فرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين فضل الله لأكيدن أصنامهم وجعلتم لهم مؤمنين وجعلهم جثاما إلى كبير لم يعلموا إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فسن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لأنهم يشهدون قالوا أتبعت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال من فعله كبير هذا أسألهم لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كذا فجعلناهم مرسلين وأنجيناه ولوطا لأرض التي باركنا فيها ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكل جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إلى الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين والذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما سائرين أهلكناهم أجمعين وداود وسليمان إذ كنا للحظ إلى مجد عن قوم وكنا لحكم شاهدين فذهبناها سليمان وكنا Now,